هتشوف الجو ده عمل ايه. خلاص كل ده خلاص يتكركب ويتقلب وانتهينا. هي الدنيا كده. قال الله سبحانه وتعالى: حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. قال الله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. راضوا بالحياة الدنيا، راضي بإيه؟ شوية فلوس ممكن يولعوا، راضي بإيه؟ بصحة، شوية صداع ينكدوا على الدنيا كلها، راضي بإيه؟ بزوجة ولا أولاد؟ كل ده ذاهب زائل. لكن اللي راضي بالدنيا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. اتنين: واطمأنوا بها. نايم على مخدة الطمان واطمأنوا بها. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. طيب إزاي أشتاق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيطلب من ربنا إن ربنا يرزقه الشوق. قال: أسألك اللهم شوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لازم ندوق معنى الشوق. قلبك يدوق. احنا في الذوق، ذوق الثمرات، ذوق الثمرات. لازم قلبك يدوق، ندوقه طعم الشوق، يبقى مشتاق انه ينظر الى وجه الله الكريم، يبقى مشتاق انه هو يشوف سدرة المنتهى، يبقى مشتاق انه هو يشوف العرش، مشتاق ان هو يشوف سوق الجنة، مشتاق ان هو يشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اعرض عليه دي: يا من شكى شوقه من طول فرقته اصبر لعلك تلقى من تحب غدا، وسر اليه بنار الشوق مجتهدا عساك تلقى على نار الغرام هدى. المحب الصادق كلما قرب من لقاء محبوبه زاد شوقه. وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام. الشوق كلما وقع بصر المحب على محبوبه أحدثت له رؤيته شوقا على شوقه. ما يرجع الطرف عنه حين يبصره حتى يعود إليه الطرف مشتاقا. المحب الصادق إذا سافر طرفه في الكون لم يجد له طريقا إلا على طريق محبوبه، فإذا انصرف بصره عنه رجع إليه خاسئا وهو حسير. ويسرح طرفي في الأنام وينثني، وإنسان عيني بالدموع غريق، فيرجع مردودا إليك وما له على أحد إلا عليك طريق. ماليش سكة إلا في طريقك يا رب. أقر شيء لعين المحب في خلوته أن يشتاق، أن يشعر بهذا الشوق، أن يذوق قلبه طعم الشوق إلى ربه. شيخ الإسلام ابن تيمية في عنفوان أمره خرج إلى البرية في الصباح الباكر، فلما أصحر بقى في الصحراء يعني، تنفس الصعداء وقال: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث نفسي عنك بالسر خاليا. الشوق يحمل المحبوب على العجلة في طلب رضا المحب، يحمل المحب على العجلة في طلب رضا المحبوب. وعجلت إليك ربي لترضى. قال بعض المفسرين يعني شوقا إليك ولكنه ستره بلفظ الرضا. ولو قلت طأف النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها ووطئتها هدى منك لي أو ضلة من ضلالك ليهنك إمساكي بكفي على الحشا ورقراق عيني خشية من زيالك وإن ساءني أن نلتني بمساءة فلقد سرني أني قد خطرت ببالك. من علامات المحبة الصادقة أن المحب لا يتم له سرور إلا بمحبوبه، وما دام غائبا عنه فكل عيشه نغص. نحن في أكمل السرور ولكن ليس إلا بكم يتم السرور. عيب ما نحن فيه يا أهل ودي أنكم غيب ونحن حضور. وقال آخر من سره العيد الجديد فقد عدمت به السرور. لقد كان السرور يتم لي لو كان أحبابي حضورا. لو قيل للمحب على الدوام ما تتمنى؟ لقال أن أرى المحبوب. قال إيه؟ ولما نزلنا منزلا طله الندى أنيقا وبستانا من النور حاليا أجد لنا طيب المكان وحسنه. متى تمنينا كنت الأمانية. مهما نتمنى ما نتمناش حاجة أبدا إلا رضا ربنا. الشوق أجل المقامات، إنك أنت تشتاق لرؤية ربنا، إنك تشتاق للقاء ربنا سبحانه وتعالى. علامات الشوق عشان ينفع تشتاق: فطام الجوارح عن الشهوات. هو كده، طول ما الجوارح العينين والأذنين واللسان والقلب واليدين مشغول بالشهوات يبقى عمره ما هيشتاق. يشتاق ازاي؟ ما هي مشغولة شبعانة. لكن لو فطمتها تبدأ بقى تشتاق للمطلب الأعلى. فطام الجوارح عن الشهوات. قال يحيى بن معاذ الرازي عليه رحمة الله: علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات. هناك من يشتاق لمعصية، من يشتاق لدنيا، من يشتاق لشهوة، من يشتاق لمال، من يشتاق لإنسان، من يشتاق لشخص. هذا الشوق يحصل يمنعه من الشوق لله. لو اشتاق لله لا يشتاق لشيء آخر. انشغال القلب بالشهوات وانشغال الجوارح بالشهوات يقتل الشوق للطيبات. فعلامة صحة الشوق أن تمنع، أن تفطم نفسك عن الشوق للشهوات. أيضا من علامات الشوق الصحيح حب الموت حال الراحة والعافية. سيدنا يوسف يعني موقف من عجيب المواقف. دايما لما اقف معاه اقول سبحان الله الناس بتحارب على ايه؟ اخوة يوسف قالوا ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. ده سيدنا يوسف واقف قدام وجه ابيكم كده مش مخلي ابوكم يشوفكم، فشيلوا يوسف عشان يشوفكم، شيلوه من قدام ابوكم، شالوه فعمي ما شافهمش برضه. بتحارب في ايه؟ رموه، تخلصوا منه، بيع. وهم كانوا عارفين كده يلتقطه بعض السيارة، حد ياخده خلاص ونخلص منه. فوجئوا في يوم من الايام انه عزيز مصر. يا نهار ابيض، ازاي وصل للراجل ده كده؟ فاعترفوا واقروا، قالوا ايه؟ تالله لقد آثرك الله علينا. قالوا ما فيش فايدة، هو ربنا فضلك علينا، هنعمل ايه؟ هي يعني زولك احيانا كده بقول الناس بتحارب في ايه؟ هو اللي ربنا يفضله يفضل، واللي يعليه مهما حاولت هيعليه، مهما حاربت مش هتطوله، ده قدر، ده رزق، سبحان الملك. فالشاهد انه لما بقى ايه، وخروا له سجدا، ابوه وامه واخوته، هو جالس على كرسي المملكة وكلهم سجدين في الارض. لما شاف كده قال ايه؟ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني. قال له أنا أريدك، لا الملك ولا أخواتي ولا أبويا وأمي ولا الدنيا ولا توفني، ده القلب اللي ما تشغلوش الدنيا، مشتاق مشتاق، يا ترى أنت مشتاق؟ يا ريتك تشتاق. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.